كدين بعيد. وما ذلك الافعال لو تمسك لاهلكتك. البعير تاتي اليك منقاده بكل سهوله. الصبي الصغير الذي اقل من ساق البعير يقودها بكل سهوله، يبركها ويحمل عليها ويركبها وهي تتجرب. تعرفون تتجرب؟ تعرف الطعام، تعرف الطعام، ما على باله ابدا. بهذا تعرف قدره الله عز وجل ورحمته وحكمته واشياء كثيره يقول شرحها. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.